الحديث الواحد والأربعون. قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. الحديث الثاني والأربعون. قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومر بيان أو مر بيان مقتضب مختصر لما في هذا الباب الكبير العظيم من المعاني الجليلة، لأن هذا الباب أشار فيه الإمام رحمه الله تعالى إلى أصل النجاة، إلى أصل نجاة العبد وإلى أصل هلاكه. وليس شيء أعظم أن يتعلمه الإنسان من أن يعلم نجاته، وليس شيء أعظم وأهم من أن يعرف الإنسان الوسائل المفضية به إلى الهلاك فيتقيها. فيقول باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، ومر بيان هذه المعاني، وذكر في ذلك قصة أبي طالب عم النبي صلوات الله عليه وسلامه. وذكرنا بأن أبا طالب يعني أبلى في الدفاع عن الإسلام وعن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يعني لم يقم به كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك لم يقدر الله عز وجل له الهداية، لم يقدر الله عز وجل له الهداية. وهذا من أبلغ الحجج، وهذا من أبلغ الحجج على قدرة الله تبارك وتعالى، وأن ما سبق في علم الله أن العبد فاعله لا بد أن يصير إليه العبد، لا بد أن يصير إليه العبد، لأن القدر كما قلنا قبل ذلك إنما هو كسبق العلم لله في خلقه، يعني الله علم ما العباد صائرون إليه وما العباد فاعلوه، فكتب ما العباد فاعلوه بعد أن علم منهم أنهم سيفعلوه. فالله عز وجل لما كتب كتب بعلم، ولم يجبر أحدا لا على طاعة ولا على معصية، فكتب بعدما علم أن فلانا سيفعل كذا وأنه سيصير إلى عمل أهل السعادة أو سيصير إلى دار أهل السعادة، وأن الآخر سيصير إلى عمل أهل الشقاوة. بعدما علم ذلك رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا صفة لازمة لله عز وجل وهو العلم، كتب الله بناء على علمه ما العباد فاعلوه، فلا يخرج الإنسان عن علم الله فيه قيد أنملة، لا يخرج الإنسان عن علم الله عز وجل فيه قيد أنملة. فلما أبى أبو طالب أن يقول الكلمة وهي عقد الإسلام، قال حتى كان آخر ما كلمهم وهو على ملة عبد المطلب. وهذا يعني أشرنا إليه أن الإنسان إذا حكى قولا قبيحا عن غيره فإنه يندب إليه ويستحب أن يأتي بضمير الغيبة، بضمير الغيبة، يعني هو اللفظ ليس هكذا، يعني حتى كان ما آخر ما كلمهم به المفترض أنا، المفترض أنا، لكن هذا من تصرف الرواة، هذا من تصرف الرواة. وهذا يعني أسلوب عربي معروف، أن الإنسان إذا نقل قولا قبيحا عن شخص فإنه يحسن به أن يعني يرويه بضمير الغيبة، يعني أن يرويه عمن قاله بلفظ الغائب، فيقول هو يقول، أو كان آخر ما قال هو، ويعلم من السياق أن المقصود به هو القائل وليس الناقل، وليس الناقل. وأبى أن يقول الكلمة فاستغفر له النبي ووعده الاستغفار، وكان ذلك لم ينسخ بعد، يعني كان ذلك لم ينسخ، فإن الله عز وجل نسخ الاستغفار للمشركين ومنع النبي عليه السلام أن يستغفر لعمه، فقال ما كاد للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وحتى لا يحتج أحد بأننا مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، فالله عز وجل رد هذه الشبهة أيضا، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني وعد أخذه إبراهيم على نفسه، قال سلام عليك، ثم وعده، يعني قال أنت سالم من جهتي، لا يأتيك شر مني ولا من جهتي، ووعده أن يستغفر له، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعده أن يستغفر له، لكنه وعده قبل أن يعلم أن ذلك منهي عنه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، يعني ما يليق بإبراهيم ولا يليق بأحد من أهل الإيمان أن يستغفر وأن يطلب النجاة لمن مات بالله مشركا، لمن مات بالله مشركا، لأن الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكأن المستغفر للمشرك كأنه يعني بعد العلم بالمنع كأنه يحاد الله عز وجل في أمره وفي حكمه، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالله قضى بالنار لكل من مات على الشرك بغير توبة، لكل من مات على الشرك بغير توبة. فمن جاء بعد هذا العلم بأنه يحرم الاستغفار للمشركين واستغفر، هذا كأنه يعارض الله عز وجل في حكمه. فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، يعني وعد إبراهيم أباه أن يستغفر، فلما ظهر له أمره ترك الاستغفار له. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وذكرنا الكلام في هذه الآية أيضا، وأن الهداية نوعان، وأن الهداية نوعان، هداية دلالة وبيان، وهذه هي التي أثبتها الله لنبيه صلوات الله عليه وسلم حيث قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يا رسولنا وإنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم، صراط الله. فأثبت الله لنبيه نوعا من الهداية وهو هداية الدلالة والبيان، وهو مهمة الرسل، وهو مهمة الرسل، وهو البلاغ، وهو البلاغ، يعني أن الله عز وجل لما أرسل الرسول أو الرسل أمرهم بتبليغ ما أرسل الله إليهم أو أنزل الله إليهم لأقوامهم، أمرهم بتبليغ ذلك أقوامهم، وهذا هو هداية الدلالة والبيان، يعني يدلون الناس أو يدلون الناس على طريق الله عز وجل بكلام الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي جعلنا منهم أئمة يهدون الناس ويدلونهم على الله بكلام الله عز وجل، يهدون بأمرنا أي يدلون الناس بكلامنا أي بكلام الله تبارك وتعالى. فأثبت له هداية الدلالة والبيان، ونفى عنه هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وهي أن يوفق الله عز وجل العبد للتوبة. هذا لا يملكه إلا الله، هذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يملك هذا من العبد إلا الله، لأن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي يملك قلب العبد وما فيه هو الله، وليس لأحد على قلب العبد سلطان إلا الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الإنسان لا يعذر في ترك الطاعة القلبية، لا يعذر في ترك الطاعة القلبية، لأن ترك الطاعة القلبية دليل على انحراف القلب وامتلائه بالمخالفة، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم وهو يبين درجات الأمر بالمعروف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسان. طبعا التغيير باليد هذا للسلطان، ومن أقامه السلطان مقامه، زي هيئات الأمر بالمعروف والجهات المختصة بهذا، هذا هؤلاء الذين لهم حق التغيير باليد. فمن لم يستطع، يعني من لم يكن ذا سلطان ولا من أهل الحسبة، فإنه يلجأ إلى النوع الثاني وهو التغيير باللسان، وهذا يملكه الدعاء وطلاب العلم، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الرواية الثانية قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أن ينكر الإنسان المنكر بقلبه، فإذا لم ينكر المنكر بقلبه دل على فساد قلبه. نعم قد يكون لك عذر في ترك الأمر باليد لعدم استطاعتك، أو قد يكون لك عذر في ترك الأمر باللسان لعدم استطاعتك لذلك، أما أن تترك الإنكار بالقلب هذا يدل على فساد القلب، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله عز وجل، ولا يطلع على ما في القلب إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك اختص الله عز وجل بهداية التوفيق والإلهام، اختصها لنفسه، إذ لا سلطان لأحد على قلب العبد إلا الله عز وجل. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنزل الله هذه الآية يثبت هداية للنبي، وهي هداية التوفيق الدلالة والبيان، وينفي هداية عن نبيه أي للخلق يعني، وهي هداية التوفيق والإلهام. وتكلمنا عن خطورة الصحبة بشيء من الإشارة، وهذا من أوضح الأمثلة ومن أبيانها على أثر الصحبة على العبد، على أثر الصحبة على العبد. وكما قالت العرب قديما وذكرنا هذا أيضا: الصاحب ساحب، يعني الصاحب إنما يحمل صاحبه إلى الخير أو الشر. وقال النبي صلوات الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد ذكرت الأدلة من نصوص القرآن والسنة أمثلة عديدة على أثر الصحبة، وأن الصحبة لها أبلغ الأثر، بل أثرها على الإنسان كأثر السحر سواء. ففي الصحيحين في قصة الرجل قاتل المئة، في قصة الرجل قاتل المئة، أنه لما قذف الله في قلبه التوبة وأراد أن يتوب، فسأل في المرة الثانية عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، فقال: قتلت مئة نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا الحديث يبين لنا أثر الصحبة على الجهتين، يعني أثر الصحبة السيئة على الإنسان وأثر الصحبة الصالحة على الإنسان. الصحبة السيئة أثرها أعدى من أثر الجرب في الأجسام، يعني الصحبة السيئة تؤثر في القلوب والأرواح أعظم من تأثير الجرب على الأبدان عياذا بالله. وكم من صاحب كان سببا في هلاك صاحبه، كم من صاحب كان سببا في هلاك صاحبه، وقد قص الله عز وجل ذلك علينا أو من ذلك علينا يعني أطرافا كثيرة من القرآن، كما قال تبارك وتعالى عن الظالم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فبين أن سبب ضلاله إنما هو الصاحب، إنما هو الصاحب. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني. وكما قال تبارك وتعالى في سورة الصفات: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط جهنم وفي الجنة، أي صاحبه الذي قيل له هل أنتم مطلعون. فقال تالله إن كدت لترضين، يعني أو شكت أن تهلكني لو صدقت كلامك، يعني إن جرفت وراءك، ولولا رحمة ربي، يعني ولولا فضل الله عليه لكنت من المحضرين، أي معه في العذاب. وهذا كما قاله ابن كثير رحمه الله: كان رجلين في بني إسرائيل، أحدهما يعني مذنب والآخر كان طائعا، سأل الله يعني في بدء أمرهما أن يرزقهما الله عز وجل، فرزقهما الله، رزق كل منهما 3000 دينار. فجاء هذا الظالم العاصي وأخذ 1000 دينار واشترى بها أرضا وبنى قصورا ونحو ذلك. فجاء الصالح وقام بين يدي ربه من الليل ووضع 1000 دينار وصلى لله عز وجل وقال: اللهم إنك تعلم أن عبدك فلان اشترى بـ1000 دينار أرضا وبنى قصورا واشترى دوابا وخدما ونحو ذلك، وإني أشتري بهذه 1000 ذلك عندك في الجنة. ثم أصبح فتصدق بها. فجاء الآخر الظالم العاصي وأتى بالـ1000 الثانية وأتى بالخدم وتزوج النساء وفعل من ذلك. فجاء الصالح وقام من الليل ووضع 1000 الثانية بين يديه وقال: اللهم إن عبدك فلانا اشترى بهذه 1000 أو بـ1000 دينار خدما وحاشية وخيلا ونحو ذلك، وإني أشتري بهذا عندك في الجنة، وتصدق به. فأتى الثاني وتزوج بالـ1000 الثالثة، يعني تزوج أكثر من امرأة بالـ1000 الثالثة. فجاء الصالح ووضع 1000 الثالثة بين يديه وقال: اللهم إن عبدك فلان استزوج بـ1000 دينار وإني يعني أخطب إليك من الحور بـ1000، وتصدق به. ثم افتقر ودارت الأيام، وهذا الظالم نما ماله حتى صار من أصحاب الوجاهات والأبهات في الناس، وضاقت السبل والأحوال على هذا الصالح حتى ألجأته الحاجة أن يقترض من الناس ليعيش. فأراد أن يقترض فلم يجد سبيلا لأحد يقرضه، فتذكر صاحبه الذي كان صاحبا له في يوم من الأيام، فذهب إلى قصره، ولكنه ذهب على هيئة الرسة، ذهب على هيئة رسة، فلما رآه الخدم طردوه فقال لهم استأذنوا لي على فلان. قالوا ما لك ولهذا؟ يعني هيئتك لا تدل على أنك يعني يصلح لك أن تدخل على أمثال هؤلاء، هؤلاء من كبراء الناس ومن قادتهم وأهل شارتهم وعزهم ونحو ذلك. فقال لهم قولوا له فلان فإنه إن عرف سيأذن لي. فبينما هو يتشاح مع الخدم يعني يريد أن يدخل ويمنعه، إذ بموكب الرجل هذا الظالم خارج من القصر، ففتحت له الأبواب فرأى صاحبه فقال ألست فلانا؟ قال بلى. قال ألم يكن معك من المال مثل ما معي؟ قال بلى. قال فأين مالك؟ قال تصدقت به. فقال إنك لمن المصدقين، أنت بقى من الجماعة الدرويش اللي هم كل حاجة قال الله وقال رسول الله، خدنا على جناحك مولانا، ابقى ادخل الجنة واقفل وراك، تمام، إنك لمن المصدقين، روح بقى شوف اللي هأكلك منين بقى الذهب، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وازدراه وأبى أن يقرضه، فقبضهم الله عز وجل إليه، فاجتمع عند رب العالمين، فكان من أمرهما ما قصه الله. فيقول المؤمن تالله إن كدت لتردين، يعني أوشكت أن تهلكني. فأثر الصاحب على الإنسان كأثر السحر بل أشد، كأثر السحر بل أشد. وما انحرف من انحرف أو أغلب من انحرف من بني آدم إنما سبب انحرافه الصحبة. ولذلك كم كان العالم في حديث قاتل المئة موفقا لما قال أخرج من أرضك فإنها أرض سوء، أرض سوء. وهل توصف الأرض بكونها سوءا وخيرا؟ إنما توصف باعتبار من فيها، إنما توصف باعتبار من فيه، أي باعتبار ساكنها. أرض سوء لمن فيها، أي بسبب من فيها من الفساق. كلما هم أن يتوب ذكروه بسابق عهده وسالف سيرته، وأنه كان مهاب الجانب، وأنه يعني لا يليق به أن يهاض جانبه في الناس بعدما كان مهيبا في الناس، بعدما كان مهابا في الناس يعملون له حسابا يعني يقبح به أن يكون في غبراء الناس. ولا يزال المنافقون لكل ظالم، لكل ظالم في كل زمان ومكان. لو فتشت في بلدك ونحو ذلك ورأيت مثلا رجلا بنسميه بالمصطلح الدارج عندنا البلطاجي، بلطاجي ده أكيد له منافقون يدارونه حتى يعيشون تحت جناح، حتى يعيشون تحت جناح. هؤلاء أثرهم في هذا الظالم العاصي أخطر من السم القاتل في القلب، لأنهم هم سبب انحرافه. وانظر إلى عجيب السياق وإلى يعني ألم وقع السياق على قلب الظالم. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض يعني يأكل أطرافه، وبعدين العرب تقول يعني عض أنامل الندم، وتقول ما يعني ندم ندامة الكسع، نادم بيعض على أنامله أي على أصابعه. أما الآية تقول ويوم يعض الظالم على يديه، يعني بلغ من شدة ندمه وتقطعه حسرات أن العض على الأنامل ما عاد يكفيه، فصار يعض على يديه من كثرة ما حل به من الندم. أنه صاحب هؤلاء. فلا تظن أن صحبتك لهؤلاء تجر عليك خيرا، نما تجر الويلات. وهنا تجب المفصلة، هنا تجب المفصلة. إياك أن يزين لك الشيطان الصحبة ويقول إنهم مثلا شباب فيهم وفيهم من الشهامة والمروءة ونحو ذلك، ما لا يوجد في كثير من الشباب الملتزم. وهذا قد يكون يعني مظهر موجود يعني أحيانا يقع فيه كثير من المغفلين، يقع بسبب كثير من المغفلين الذين يجعلون حبهم وبغضهم متعلقا بالمنع والإعطاء. يقول لك والله مثلا أنا احتاجت مثلا يعني نزلت بي ضائقة وأردت أن أقترض مثلا المسجد كله ما شاء الله شباب ملتزم، فطلبت 1000 جنيه من مسجد بأكمله، ما أقرضني أحد، فتذكرت صحبة كانوا يشربون وكانوا يفعلون فطلبت 1000 فأعطوني 10، وضربت موعدا فقالوا اجعلها بدون موعد لا نريدها أصلا. فترى كثيرا من الشباب يقول يعني هؤلاء أفضل وأحسن، نقول هذا محرم، هذا محرم أصلا لا يجوز. يعني إن أعطاك الفاسق وأقرضك وواساك ووضع عنك فأنت مأمور ببغضه، وإن منعك الصالح وأنت تعلم أنه معه ويستطيع أن يقرضك وأباء فأنت مأمور بحبه، لأن البغض والحب لا تعلق له بالمؤثرات الخارجية، إنما أنت مأمور بالحب والبغض، أن تحب الصالحين وأن تبغض الفاسقين، أن تبغض منهم المعاصي. فإن جعلت حبك وبغضك متعلقا بالإعطاء والمنع فأنت حائد عن سواء الصراط، حائد عن سواء الصراط. فنقول إن الإنسان يحب لأجل طاعته ويبغض لأجل معصيته أيا من كان من الأخلاق الأخرى، أيا من كان من الأخلاق الأخرى. تقول عائشة رضوان الله عليها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب 60 خصلة من خصال الخير أقرها الإسلام بعد ذلك، ولما زم الله مشرك العرب في القرآن ما ذكر لهم حسنة، ما ذكر لهم حسنة، لأن سيئة الشرك غطت على كل هذا. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني شملته الخطيئة من كل مكان، من كل مكان، والخطيئة هنا الشرك بالله عز وجل، فلم يذكر الله لهم حسنة لأنه أتى بأصل المسبة وأصل السوء وهو الإشراك بالله عز وجل. فالصاحب له أثر السحر، هذا صاحب الذي يعني لما رأى ما حل بصاحبه العاصي حمد الله عز وجل أن عافاه الله من أثر هذه الصحبة، وهذا الآخر يعض على يديه من شدة ما نزل به من الندم، وهذا أبو طالب، هذا أبو طالب الذي له عطاء في الإسلام يتضاءل أمامه عطاء كثير من الصحابة، إذ لم يتجرأ واحد من المشركين أن يعتدي على جناب النبي صلوات الله عليه طيلة حياة أبي طالب، هذا ما حصل أبدا طيلة حياة أبي طالب، لم يتجرأ واحد لا من الأقارب ولا من الأباعد على رسول الله، وما حصلت هذه الجرأة إلا بعدما مات أبو طالب، وبدأوا ينالون من رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. فأبلى في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين كما قال الصحابة للنبي وهم يسألونه: هل نفعت عمك كان يحوطك ويرعاك ويزب عنك، يعني ويدافع عنك، يعني كان قاب قوسين أو أدنى من الإسلام، كان قاب قوسين أو أدنى من الإسلام بسبب الصحبة، بسبب الصحبة السيئة ختم له بخاتمة السوء عياذا بالله، فصار خالدا مخلدا في النار أبدا لا يخرج منها بشؤم هذه الصحبة الذين جعلوا يغرونه بنعرات جاهلية، دينك ودين آبائك، النعرات الجاهلية التي يحرص الشيطان على غرسها في الناس، أوقدوا حمية الجاهلية في قلبه وما زالوا به. كلما عرض عليه النبي صلوات الله عليه وسلامه كرر هذان الرجلان الدعوة إلى الكفر والشرك وما زال الأمر هكذا، النبي يعرض عليه ويلح، وهؤلاء يعرضان عليه يعني يرغبان له أن يظل على الكفر ويبغضان له أن يترك ملة عبد المطلب. وما عبد المطلب؟ ما عبد المطلب هذا؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه لما رأى بعض الصحابة يفتخر بالآباء فقال: لينتهين أقوام عن فخرهم بأناس، لينتهين أقوام عن فخرهم بأناس، إنما هم حطب من حطب جهنم، إنما هم حطب من حطب جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنوفها. بمن تفخر؟ تفخر بأناس وضعوا رحالهم في وسط النار، بمن تفخر؟ لينتهين أقوام عن فخرهم بأناس إنما هم حطب من حطب جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع، وفي الرواية الأخرى تدهده أن نتنبئ فيها. الجعلان جمع جعل، اللي احنا بنسميه في عندنا في العامية الخنفس، عارف الخنفسة؟ الخنافس اللي يعني صاحبة الصراصير هذه، تمام؟ خنافس دي ألذ طعام لها القاذورات، تأتي على يعني عازرة الإنسان فتقطع منها بفمها وتدفعها بأنفها إلى جحره، هذا ألذ طعام لهذه المخلوقات. فالذي يفتخر بالفراعنة، نحن أبناء الفراعنة، الذي يفتخر بالآشوريين في العراق، الذي يفتخر بكذا في اليمن، الذي يفتخر، وهذه النعرات التي أحياها الاستعمار في بلاد المسلمين حتى تظل الفرقة قائمة، لينتهين أقوام عن فخرهم بأناس إنما هم حطب من حطب جهنم. مين الفراعنة هؤلاء؟ ذكرهم الله في القرآن باللعن، لعنهم الله. إيش وجه الافتخار بهؤلاء؟ فهذا يستدعي من الإنسان أن يكون على بصيرة من أمر من يصاحب ومن يخالل. يعني انظر إلى فعل أبي جهل وأمية وعبد الله بن أبي أمية مع أبي طالب وهو قاب قوسين أو أدنى من الإسلام، حتى إنه شهد للنبي وشهد للإسلام بأنه أفضل أديان أو أفضل شرائع السماء، وشهد للنبي بالصدق، قال ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد نصحت وكنت سم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم يعني أخذ على نفسه العهد والميثاق أن يدافع عن النبي إلى أن يموت، فقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وفعلا لم يصلوا إلى النبي حتى مات أبو طالب. فانظر إلى أثر الصحبة، فانظر إلى أثر الصحبة. لذلك يقول علقمة ابن قيس رحمه الله للتابعي الجليل تلميذ الصحابة، يقول وهو يوصي ابنه قال يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، يعني إذا أردت أن تصاحب رجلا، يعني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب، يعني صاحب من الناس، يعني من إذا خدمته صانك، من إذا خدمته صانك، يعني إذا بذلت نفسك له، يعني خدمته قمت بخدمة له، قدر ذلك منك وارتفعت مكانتك عنده. لأن هناك بعض الناس عندهم فساد في الطباع، فساد في الطباع لما تخدمه مثلا لعلمه أو تخدمه مثلا لمكانته أو لجاهه أو لسنه، يقول لك لا أصل هو بيلف وراس محتاج مثلا مصلحة، وهذا من اللؤم في الطباع، تمام؟ لا، صاحب من إذا خدمته صانك، يعني لا يراق ماء وجهك بخدمتك له، إذ أنه رجل طيب النفس كريم الطبع لا يظن فيك المهانة بهذه الخدمة، ولا يظن هذا إلا لئيم. فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن صحبته زانك، يعني إذا ما شئته زانك في الناس. ولذلك قالوا قديما في منثور الحكم قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، قل لي من تصاحب أقول لك من تكون. لما تقول لي أنا أماشي فلانا أنا أقول لك أنت كذا، أنت رجل يعني تستحق وصف الرجولة ولا لا تستحق وصف الرجولة. قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، وهذا واقع كما قال السلف رضوان الله عليه، كما قال سفيان لما سألوه عن بعض الناس وقال أنا لا أعرفه، أي عن منهجه، يعني أنا لا أعرفه مع من يمشي، قالوا مع القدرية، قال قدري. عن المرء لا تسل وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، لأن الصاحب ساحب كما قلنا. قال: وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. إن قعدت بك مؤنة مانك، يعني إن قصرت بك النفقة بذل لك المال، بذل لك المال حتى يحملك، حتى يحملك. وهذا هو الصاحب، أو من صفات الصاحب الصالح، يعني كان عنده سعة في المال يعني، واستطاع أن يحملك وأن يواسيك، فإنه لا يدخر في ذلك وسعا. وهذه كانت من أبرز صفات العرب، حتى إنهم كانوا يتمدحون بهذا: إن صديقك الحق من كان معك، إن صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الصاحب الذي يعض عليه بالأنامل. وإذا قعدت بك مؤنة، أي قصرت بك نفقة، أو ضاق عليك الحال، مانك يعني حملك بماله وواساك بماله. وأصبح قال: واصحب من إذا مددت يدك بخير مده، يعني إذا مددت خيرك يدك بخير مدها بالخير. وهذا من أبرز صفات صاحب الخير، إن رأى الخير نشره، إن رأى الخير نشره، وإن رأى الشر ستره. لذلك كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند حسنه الألباني في رياض الصالحين، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. النبي لما صلوات الله عليه وسلامه لما أردت أن تصاحب وأردت أن تصادق أو أردت أن تخالل من الناس، لم يفلت لك الحبل على الغارب. تصاحب من تشاء وتصادق من تشاء وتخالل من تشاء، وإذا سئلت لماذا صحبت فلانا تقول: لخفة دمه، لأنه ابن نكتة، لأنه ولد مجدع، لأنه كذا أو لأنه كذا. لا، إنما حدك في الصحبة في صنفين من البشر لا يجوز أن تتعداهما: لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن المؤمن يدلك على الله حاله، ويدلك على الله مقاله، وينهضك إلى الله حاله. المؤمن يدلك على الله مقاله، وينهضك إلى الله حاله. المؤمن إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا هفوت أو كبوت قام بواجب النصيحة، فأنت معه كما قال رسول الله: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع، يعني أن تشتري فتستفيد طيبة، وإما أن يحزيك، ما معك ما تشتري به الطيب سيعطرك، وإما أن يحزيك. وإن لم تشتري ولم يحزيك فإنك لا تعدم الريح، فأنت معه على كل حال في خير. أقل أحواله أن تشم رائحة طيبة، فلا تشم منه قبيحة أبدا. لذلك جاءت الوصية: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. أما الفاسق، أما المنافق، فإنه لا يدلك على الله ولا على الخير مقاله، ولا ينهضك إلى الله حاله. إذا ذكرت سبطك، وإذا غفلت زادك غفلة، بل إذا ذكرت سخر منك. أصلي يا رجالة بخش الجنة وسكرك، بخدنا على جناحك يا مولان، تمام؟ هو ربنا عاوز منك صيام ولا صلاة؟ أهم حاجة هنا أبيض وخلاص، تمام؟ مش بقوله كده؟ طب ولع دي، أنا بطلت التدخين. يا عم عفر، يا عم حرام، يا يقول لك يا سيدي هتيجي من مرة واحدة، ما انت طول عمرك ماشي على الخط المستقيم. فيهونون عليك المعصية فيردونك. فصاحب السوء كدوامة المياه أمام الماسورة أو أمام النفق. تمام؟ كلما ظننت أنك أوشكت أن ترتفع لتنجو، إذ بها تسحبك وتنزل بك وتنزل بك وتنزل بك حتى تهلكك، حتى تهلكك. لذلك جاءت النصيحة من الناصح الأمين الذي قال لنا، يعلمنا ما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم، ومن خير ما يعلمه لنا رسول الله الصاحب المؤمن التقي. فقال لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المؤمن إذا دخل البيت فرأى الخير أزاعه ونشره، وإن رأى الشر كتمه وستره، وإذا رأى الهفوة قام بواجب النصيحة، قام بواجب النصيحة. فلا تعدم منه الخير على كل حال، ولا يأكل طعامك إلا تقي، معناها يعني لا يدخل بيتك إلا تقي، لأن التقي إذا دخل بيتك غض بصره عن حرمك. فتأمن إذا دخل، فتأمن إذا دخل بيتك، لا تمتد عينه إلى ما لا ينبغي له النظر إليه، بخلاف المنافق الفاجر الفاسق، فإنه قد تكون الصداقة بينكما سنين عقود طويلة، وإذا سنحت له الفرصة لأن يجد الغفلة من أهلك لا يتحرج، لا يتحرج. فاسق يحكمه شيطان، يحكمه شيطان. هذا إذا ذكرت سبطك، هذا إذا ذكرت سبط، وهذا مشاهد، وهذا مشاهد تعلمونه جميعا من حال صحبة السوء عياذا بالله، الذين هم على دين العبد أشد من الجرب على بدنه. لذلك أمرنا النبي صلوات الله عليه وسلم بالفرار من هؤلاء والبعد عن هؤلاء. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذان صنفان من الناس، هذان صنفان من الناس لا يجوز للإنسان أن يصاحب من غيرهما. صاحب المؤمن، ولا تصاحب الأردى فترضى مع الردي، لأن الإنسان بمن يخالله، الإنسان بمن يصادقه. فتصحب المؤمنين فتزداد بهم إيمانا وترتفع ويرتفع حالك وتنهض إلى ربك. لذلك قال، قال واصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، يعني كان عونا لك على الخير، كان عونا لك على الخير، مش يصبتك، لا، يعينك. إذا أنفقت ألفا يقول الباب الفلاني أيضا أنفق فيه، لأنه حريص عليك، يريد لك الخير، يريد لك النجاة، يريدك أن تكون دائما في زيادة، ما تكون في نقصان، بخلاف الصاحب الفاجر، بخلاف الصاحب الفاسق. قال من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، يعني الجميل عنده محفوظ، الجميل عنده محفوظ، يعني يحفظ الأيادي لا ينساها، لأن نسيان المعروف دليل فساد النفس. ولذلك قال أبو الفتح البستي في قصيدته عنوان الحكم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والإحسان لا يستعبد إلا الكريم من البشر. ولذلك قالت العرب قديما: الإحسان يكسر العنق، الإحسان يكسر العنق، وكانوا يعملون لهذا ألف حساب، ولا يتأثر بهذا الإحسان إلا المنافقون أو أصحاب النفوس الفاسدة. الذي لا يأسره الإحسان ده إنسان فاسد النفس، إنسان فاسد الطباع، لئيم، مهما تمتد يدك له بالخير لا يشكر يدا امتدت له بالخير، ولا يشكر لسانا امتد إليه بالنصيحة، مع أن رسول الله قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي يتنكر لجميل الناس ولا يشكرهم هذا متنكر لفضل الله عليه، لأن الله جعل للخير أسبابا، وجعل وصولك للخير على أسباب، من هذه الأسباب أهل الفضل من الناس، أهل الفضل من الناس. فمن لم يشكر الناس الذين ساق الله له الخير عليهم هذا متنكر لفضل الله عليه، هذا متنكر لفضل الله عليه. من وإن رأى منك حسنة عدها. ولذلك أبو بكر الصديق لما قال له عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية، لما تجرأ وكلم النبي بكلام شديد وقال ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا، يعني شوية عيال، يعني خليقا أن يفر ويدعوك، يعني يا محمد اوعى تغتر بالشوية الايه الشباب اللي حواليك دول، يعني أي واحد من دول لو خد لك ولا منها دور الجاري وسيبك، تمام؟ ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك، يعني إذا ضيق على الواحد منهم جرى وتركك وفوجئت أنك بمفردك. فقال أبو بكر الصديق له أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعو؟ طبعا قال له كلمة شديدة جدا يعني. فقال من هذا؟ فقال النبي إنه أبو بكر. فقال عروة لولا يد لك عندي لرددت عليك، مع أن الصديق قال له كلمة تملأ الفم، كلمة ضخمة جدا يعني. فقال لولا يد لك عندي، أي لولا معروف سابق لك في عنقي، رغم ضخامة ما قاله الصديق له، لرددت عليك. ثم قال وهذه بتلك، يعني المعروف الأول أنت كده استوفيته، فلو قلت كلمة الأخرى سأرد عليك، سأرد عليك. فمن إذا وإن رأى منك حسنة عده، وإن رأى سيئة سده، سدها يعني سددك بالنصيحة، أو سدها يعني قومك أيضا بالنصيحة، أو سدها يعني سترها، وهذا كله هو المطلوب. إذا رأى السيئة سدها يعني سترها، سدها يعني قومك، سدها يعني نصحك، هذا كله معنى وإن رأى سيئة سده، يعني يستر وينصح، مش يستر ويسكت، لا يستر وينصح. أنت تعلم ودي وتعلم محبتي وأن نصيحتي لك غير مغشوشة، وأنا لا أحب لك إلا الخير، ويعني كما قال القائل يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام، أنا أعلم أن فيك من الخير كذا وكذا، وتعدد فضائله، لكن رأيت كذا ورأيت كذا أو رأيت كذا. فيعني توقع من هذا حتى لا يكون لأهل الضلال أو لا يكون لأصحاب الهوى عليك مدخل، حتى لا يكون لأصحاب الهوى عليك مدخل، أو لا يكون لأعدائك عليك مغمز أو مأخذ، فتقومه وتسدده وتنصحه، هذا هو الصاحب الذي يعض عليه. وإن رأى سيئة سدها، اصحب من إذا سألته أعطاك. طبعا السؤال هنا ليس على المال فقط، بل إذا سألته النصيحة بذلها لك، بذلها لك وبذلها غير متهمة، بذلها غير متهمة، إنما تخرج النصيحة منه مبرأة من الغش والخديعة، لأنه يعلم أن الخديعة ليست من أخلاق المؤمنين. فإذا سألته أعطاك، أي إذا طلبت منه النصيحة بذل النصيحة وقام بها، وإن سألته المال أعطاك، وإن سألته أي من الأشياء التي يملكها وهي معونة على طاعة الله أو المباح لا يمنعك شيئا منه. فيقول وإن رأى سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك. يعني إن سكت ولم تستنصحه ورأى أمرا تتعين فيه النصيحة قدم النصيحة ولو بغير سؤال، قدم النصيحة ولو بغير سؤال. قد تكون مثلا عندك انقباض نفسي مثلا أن تفصح له مثلا بما عندك من مشاكل مثلا أو نحو ذلك، هو يستشعر هذا من أخلاقك لأنه طول الصحبة يعني يعرف هذا من أخلاق، فيبذل لك النصيح إن كان الأمر كذا وكذا فالأفضل أن تفعل كذا، ويبذل لك النصيح. فإن سألت أعطاك، وإن سكت ابتداك، يعني أعطاك بدون أن تسأل، يعني قدم النصيحة من غير مسألة وقاسم المال من غير مسألة، كما فعل الأنصار مع المهاجرين، كانوا يبتدئونهم بالقسمة من غير سؤال. قال وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. واساك يعني بكل هذا، واساك يعني بكل هذا، بالنصيحة، بالتسديد، بالتحذير من سلوك الشر وطرقه، بالمال إن احتجت، بالرأي، بالمعونة الفعلية بالبدن. فعل كل هذا لك، فعل كل هذا لك. وهذا كان من أبرز صفات العرب التي أقرها الإسلام بعد ذلك، حتى قال كعب بن الأشرف لعنه الله اليهودي، قال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. يعني إذا دعاه صاحبه حتى ولو كان يعلم أن صاحبه يدعوه ليقتله، ينبغي من كرم أخلاقه ألا يخذل صاحبه. هذا هو الصديق الذي يصحب. قال وإن نزلت بك نازلة واساك، واصحب من إذا قلت صدق قولك. إذا كلمته صدقك، لا يكون منك دائما في ريبة وشك، إنما كلما كلمته، وهذا إذا عهد منك الصدق يصدق قولك. انظر إلى فعل الصديق مع النبي عليه السلام وهو لم يسمع منه، قالوا أما ترى إلى ما قال صاحبك، قال وماذا قال؟ قالوا إنه يزعم أنه أتى بيت المقدس وعرج به إلى السماء إلى آخر. قال إن كان قال فقد صدق، من غير أن يسمع، إن كان قال فقد صدق. وهذا هو الواجب على الصديق. لو نقل لك كلام عن صاحبك، كلام عن صاحبك، ينبغي أن تصدق ما لم يكن في الكلام ريبة، ما لم يكن في الكلام ريبة. وإن قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا آمرك. وإن حاولت أمرا يعني إن عالجت أمرا من أمور الخير أو من المباحات، نريد مثلا أن احنا مثلا نقيم مشروعا خيريا في البلد تراه في ظهرك، إن عالجت أمرا، تريد مثلا تزوج ولدا من أولادك مثلا تراه معك في ظهرك يعينك، إن أردت أي أمر من الطاعات أو المباحات لعامة الناس أو لنفسك، آمرك يعني أعانك، يعني تراه كما يقال ذراعك الأيمن، ما يراجعك، ما يراجعك. وإن تنازعتما آسرك، يعني وإن حصل بينكما نزاع لا يقدم هواه عليك، إنما يقدمك على هواه. هذا هو الصاحب، هذا هو الصاحب. فهل لما عرض النبي الإسلام على أبي طالب، وعرض عليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية الكفر، وحسن له البقاء عليه، ما حصله النصيحة أم غشاه في النصيحة؟ حصل غش في هذه النصيحة، لذلك جنى أبو طالب مغبة هذه النصيحة والصحبة. فيسأل رسول الله من الصحابة: هل نفعت عمك أبا طالب؟ كان يحوطك ويرعاك ويدافع عنك. قال: نعم، نفعه الله بي، كان في غمرات النار، يعني كان مغمورا داخل جهنم، فهو الآن في ضحضاح، أي في طرف النار، يعني يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه، يغلي منهما أي من نعلين دماغه، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. طبعا المقصود بأهل النار هنا اللي هم الكفار الأصليون يعني. فتخيل شؤم الصحبة، تخيل شؤم الصحبة، وتخيل مدى الحسرة التي تسكن قلب الإنسان. وهذا كما قصه الله عز وجل في القرآن: كلما دخلت أمة، أي في جهنم يعني، لعنت أختها، يعني يلعن بعضهم بعض، يعني يلعن بعضهم بعض. لماذا؟ لأنهم كانوا سببا، كل منهم سبب في إغواء الآخر. الظالم الجبار سبب في فتنة الضعيف، والضعيف سبب في فتنة الكبير، لأن الكبير المتجبر كلما رأى الضعفاء تحته ينافقونه حمله ذلك على الطغيان، فكان الفقير الضعيف فتنة للكبير، تمام؟ وكان الكبير هذا فتنة للصغير، لأنه رأى كلما تجبر ازداد في الطغيان، فعلم أنه صار، فجعل بعضهم لبعض فتنة. وهذا من شؤم صحبتهم. لذلك يجب على المؤمن أن يتعوذ ويسأل الله ألا يجعله فتنة للذين ظلموا، لا تفتن بهم ولا يفتنون بك. وما هذا كله، وهذا غيض من فيض، إلا لخطورة الصحبة، إلا لخطورة الصحبة. وهذا كما قلنا أخطر شيء على الإنسان، وتتعين هذه الخطورة وتزداد خطورتها في بدء توبة الإنسان. أول ما يبدأ الإنسان يتوب، المتعين عليه أن يترك الصحبة التي كان عليه، التي كان معه. لذلك قال الرجل العالم: قال أخرج من أرضك فإنها أرض سوء. ليه أرض سوء؟ لأن فيها منافقون، لأن فيها منافقين له. هيشوفوا طبعا بقى إيه، بدأ يصلي وبدأ بقى يبقى يعني طيب يعني، ولو حد شيتم ولا بتاعه يسامح الله يسامحك. فإزاي تفين بقى العضلات بعد زمانه، ومش معقول كده أنت كده هتجرأ الناس دول عليك، واخد بالك، وكان ليك أنت كان ليك برستيج خاص في الناس، يعني الناس طول عمرها متعودة على نمط معين من المعاملة، فلا لا، وانت عارف الناس دول لو جروا عليك هيركبوا بقى ودلدلوا رجليهم وبتاع، فلازم يكون هيظل هؤلاء الشياطين به الى ان يرجع. ممكن الكلام ده يصادف ضعف ايمان عند الشخص، فيشعر الانسان بالحنين الى سابق عهده فيفتتن فيرجع. لذلك قال اخرج من ارضك فانها ارض سوء، فيها المنافقون الذين يزينون له المنكر، واخرج الى ارض كذا فان بها اناسا صالحين. يعني صالحين، اولا صالحون فيدلونه على الخير، ثانيا انهم لا يعرفون تاريخه، تمام، مش عارفين هو مين يعني، فهيتجرؤون عليه في النصيح. لكن لو واحد مثلا، تخيل مثلا واحد بلطجي مثلا في البلد وعمل مخالفه، كلمه يا شيخ علي، يقول لك لا عم انا ما كلمه، لأن أنا عايز أربي عيالي يا عم الحاج. طب كلمه فلان، أنا يا عم الحاج أنا ما، طب يا فلان، الكل هيكش ملك، تمام. لكن الناس اللي هو راح لهم الجدد دول ما أحد يعرف هذا عنه، فيأمرونه وينهونه بجرأة، لأنهم ما يعرفون من هذا، ما عندهم دراية بسابق عهده، فعندهم قوة قلب في الإنكار والنصيحة عليه، فينتفع بها أكثر من نفاق المنافقين له. لذلك كانت هذه النصيحة موفقة جدا من هذا العالم: اخرج من أرضك فإنها أرض سوء إلى أرض كذا. فأول خطوة من خطوات نجاح التوبة انسلاخك من الصحبة السيئة. اوعى تقول بقى أننا يعني كما من الله عز وجل علي بالهداية وأرسل الله إلي من ترفق بي حتى هداني الله أترفق بهؤلاء. نقول هذا كلام طيب وهذا شعور طيب، لكن يعني هذه مرحلة تأتي بعد، هذه مرحلة تأتي بعد. اصحب الصالحين الآن حتى تتضلع يعني من الإيمان والأدلة وكذا، وكون عندك شيء من الإيه؟ القوة الإيمانية والقوة العلمية، بحيث أنك لما تجلس مع هؤلاء لا تفتن بكلامهم، لأن الصاحب كما نقول ساحب. كم كثير من الشباب الملتزم بعد ما يلتزم ويلتاح وتبقى تمام أموره تمام التمام، يبتلى مثلا ببنت خاله ببنت عمه، وبعدين أصلها لابسه بنطلون بتاع ما ينفعش، أنا هكلمها إن شاء الله عشان إيه تلبس الخمار، خدك معي. المهم يوم اثنين أسبوع اثنين بدل ما هي تلبس الخمار هو يخلع اللحى، واخدك معي، وتروح المسألة إيه في الهوى سوى. نقول أخوانا هذا كلام ينبغي أن تكون حارسا على قلبك، وأن تكون واعيا في بداية التزامك وفي بداية طريق التوبة. أصحب الصالحين، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قلب ما زال ضعيف، والشبهة خطافة، والصاحب ساحب، والإنسان بيحن، وقد يكون إلحاح الصحبة الفاسقة هذه يصادف ضعف إيمان عند الإنسان. الإنسان أحيانا بتعتريه ساعات قوة إيمان وساعات ضعف إيمان، ممكن الكلام ده والنفاق ده يوافق ضعف إيمان عند الشخص فيرجع لسابق عهده. وهذا عشرات الأمثلة تعرفونها بين أيديكم، يعني كم من شباب كان ملتزما انسلخ من الهداية. قال تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. الرجل ده من الذي أودى به إلى هذا المستوى؟ الصح. يقول ابن كثير والعهدة عليه كان وهو على الأرض، اللي هو الرجل المذكور ده اللي هو بلعم ابن بعوراء ده، يقول كان وهو على الأرض، والعهدة على ابن كثير، ينظر إلى السماء فيرى عرش الرحمن من شدة صلاح، وكان مجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة. ما زالت به صحبة الخير حتى صحبة الشر حتى كفر بالله وصار مضرب المثل، بل وضرب الله له مثل السوء في القرآن. قال فمثله كمثل الكلب، وهذا أخس ما يضرب. فمثله كمثل الكلب بهبهب على الفاضي وعلى المليان، وهو ذا الحيوان الوحيد الذي يلهث في الراحة والكلال. الكلب يلهث يعني تلاقيه مطلع لسانه وعلى طول بينهج، بيبقى راكب في عربية خنزيرة في المكيف ومطلع لسانه برضه وعمال بينهج، تمام، فيلهث على كل حال، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل كل من اتبع صحبة السوء في معصية الله. ما زال به الكنعانيون يزينون له، أنت أصلحنا وموسى جاء ليأخذ أرضنا ويحتل بلادنا، وادعوا على موسى. قال ويحكم أدعوا على موسى؟ إيش تقولون؟ أدعوا على موسى والله كتب له التوراة بيده ومعه الملائكة، فما زالوا به. تريد مالا؟ جمعنا كرائم أموالنا وفعل. وما زالوا به، مع أنه كان مبصرا غاية الإبصار، رغم ما أراه الله، حتى إن الله يعني أقام عليه حجج تنصدع لها الجبال، يعني أنطق الله له الدابة التي كان يركبه، قالت ويحك، يعني إلى أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تمنعني؟ وأبى بسبب هؤلاء، بسبب كم خسر؟ خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. لكن لو نظرت على الجانب المشرق، كم من صاحب كان وشيك الهلاك فقدر الله له صاحب صدق، قدر الله له صاحب صدق فكان سببا في نجاته، كان سببا في نجاته. هذا أحد الصحابة، وهو أصيرم ابن عبد الأشهل رضي الله عنه. لما هاجر الصحابة إلى المدينة كانوا يعرضون عليه الإسلام فيأبى، يقول أنا سأسلم لكن ليس الآن، وجعل يسوف ويؤخر حتى كان يوم أحد. فخرج من بيته الصباح، قام من نومه، فمشى في المدينة، فإذا المدينة على غير عادتها ليس فيها أحد. فسأل النساء: أين قومي؟ فين أهلي؟ فين الناس؟ فقالوا: في أحد. فقال: وأين الأنصار؟ قالوا: في أحد. قال: وأين رسول الله؟ قالوا: في أحد يقاتل المشركين. فيعني كلمتهم رأى بكلمة فكانت سبب الهداية، يعني حرضته على الإيمان، ما يليق بك أن تجلس مع النساء والنبي هناك في الضح والحر مع الصحابة. فخرج، فدخل المعركة، لكنه دخل من جهة صفوف المشركين، فجاءه سهم فقتله، فمات ولم يسجد لله سجدة، ودخل الجنة بنصيحة امرأة. يعني كم حصل من الخير، كم حصل من الخير. لذلك نقول يجب عليك أن تنظر في أمر من تصاحب. نستفيد من هذا الباب المبارك فوائد كثيرة جدا، نشير إلى بعضها. الفائدة الأولى: فضيلة لا إله إلا الله، أو فضيلة كلمة التوحيد ومكانتها، وأنها كلمة النجاة. الفائدة الثانية: نصح النبي لأمته وحبه لهم وحزنه على معصيتهم، فهو أحب إلينا من أنفسنا، لأنه هو الذي دلنا على النجاة صلوات الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: أن استغفار المسلم للمشرك محرم، استغفار المسلم للمشرك محرم. زي ما كان بيعمل القرضاوي كده، يقول لك احنا كنا كل مره بنتكلم مش عارف على ايه، والنهارده سنتكلم على رجل جاب الارض شرقا وغربا للدعوه الى دينه. اسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. البابا يوحنا بولس الثالث، ها، هذا قاله المجنون المعتوه يوسف القرضاوي، تمام. فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، أن تستغفر لمشرك. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنهم الله، أي المشركين يعني. فإذا الرابعة: الهداية نوعان، أن الهداية نوعان: هداية دلالة وبيان، وهذه جعلها الله للعلماء والدعاء، أو للرسل والأنبياء والعلماء، للرسل والأنبياء والعلماء. وهداية التوفيق والإلهام، وهذه ليست إلا لله. الفائدة الخامسة: أمانة الإمام مسلم في الرواية، حيث كان يتحرى غاية التحري في نقل كلام الناس ورواية ألفاظهم، حيث يقول: حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة فلم يزال به. يعني شوف دقة في وأمانة. وطبعا مرة لهذا أمثلة معنا على أمانة الإمام مسلم وعلى حسن صناعته الحديثية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. الفائدة السادسة: أن المحتضر يؤمر بلا إله إلا الله أمرا. لأن بعض الناس لهم كلام كده يقول لك ان المحتضر اللي هو حضره الموت يعني لما نيجي نلقنه الشهادة عند الموت بيقسموا الناس الى قسمين، ان كان كافرا فانه يلقن يعني يؤمر بلا اله الا الله كما قال النبي لابي طالب، وان كان مؤمنا كامل الايمان يعني عنده قوه ايمان يؤمر ايضا بلا اله الا الله، وان كان مسلما عاصيا وهذا قسم ثالث هذا لا يؤمر بلا اله الا الله انما يعني يقال له في مداراه يعني يقال جنبه كده لا اله الا الله لا اله الا الله، فان انتبه فقال لا اله الا الله نسكت حتى لا يتكلم. طبعا هذا التفصيل ليس عليه دليل، انما كل من حضره الموت يؤمر بلا اله الا الله، قل لا اله الا الله، فان قال لا اله الا الله مره نسكت خلاص، ما نقولش بقى اصل هو الكلمه الاولانيه ما كانتش واضحه وفحر فيلم التكليم الاخر كلام التنطع والحزلقه دي والوسوسه دي خلاص ما لا يجوز. دخل رجل على عبد الله بن المبارك وهو يحتضر اللي هو عبد الله بن المبارك يعني وهو يحتضر او على عطاء بن ابي رباح واحد من الرجلين اصلا، فجعل يقول له قل لا اله الا الله، فقال لا اله الا الله، فقال قل لا اله الا الله، فقال يا هذا اذا قلت مره فانا على ذلك ما لم اتكلم خلاص بلاش وش بقى واخد بالك معايا، ان قلت مره لا اله الا الله خلاص. وطبعا هذا اخوانا سبب لاضجار الميت، قد يكون الانسان مريض مرضا شديدا يحمله على الجزع، بعض الناس عندها شيء من الوسوسه والهلواسه كده لازم يكررها كمان مره وثلاث مرات واربع مرات، هو قال لا اله الا الله مره خلاص انتهت، اذا تكلم بعدها نعيد التلقين مره ثانيه. وكل انسان كافر مؤمن عاصي يؤمر بلا اله الا الله امرا، قل لا اله الا الله اي يؤمر بها. الفائده السادسه محبه الله لعباده المؤمنين وعنايته بهم، اذ انه كان ينزل على رسوله من القران في كل مناسبه ما يحتاج اليه الموقف. وهذا من عوامل التثبيت، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن إيه؟ جملة واحدة، هو ليه القرآن ده ما نزلش مرة واحدة؟ قال كذلك يعني كذلك أنزلناه مفرقا يعني لنثبت به فؤادك، لما يحصل موقف زي كده تنزل آية آيتين يبقى احنا عرفنا هذا أبلغ في الثبات، كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا يدل على عناية الله بالخلق وأن الله مطلع، وهذه الفائدة السابعة أن الله لا يغيب عنه شيء من أحوال خلقه، فهو لهم بصير وبأحوالهم خبير سبحانه وتعالى، إذ كلما نزلت بهم نازلة أنزل حلها من كلامه تبارك وتعالى رحمك الله. الفائدة التاسعة خطر الصحبة، حيث يقول أبو طالب لولا أن تعيرني قريش، أو خطر الصحبة. الفائدة العاشرة خطر أو شؤم تعلق القلب بالناس، وهذا أيضا من وسائل الهلاك الكبيرة، التحي يقول لك عم هقلسوا علي، وهي طب يلبس النقاب يقول لك هيقولوا عفريت، وطبعا كده يعني تمام ما يقول. الله عز وجل الرسول قال إيه؟ قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، خد بالك يعني أنت مكسوف من اللحية ليه؟ هي اللحية يستحى منها، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يبقى التحي وما يهمكش، البس النقاب ولا يهمك يعني. ومعنى إن لم تستحي فاصنع ما شئت مش زي ما الناس فاهمين، الناس فاهمة إن إن لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إذا رفعت برقع الحياة الحياء فقل ما شئت، لا الحديث مش معناه كده يا أخوان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إذا كان ما ستفعله ليس مما يستحى منه فافعل ولا حرج ولا تتعلق بالناس. طب اللحية دي شيء يستحى منه؟ ده اللي مفروض يستحي على دمه اللي بيح. تمام، انا ما اقصدش حد بعينه انا، تمام، عشان ما نعملش عداوات مع حد. اللي بتستحي دي اللي مفروض بقى بتاخد لها ساعه ونص قدام المرايه الصبح من بعد صلاه الفجر، تحط احمر وابيض واخضر وبتاع، وتعمل وتلبس وتطلع زي الى اخرها، دي اللي مفترض تنكسف، مش اللي طالعه بجلبابها متستره. ها، اللي المفترض العكس. فاذا كان النقاب ده والستر هذا شيء لا يستحى منه اصلا، فاصنع ما شئت، يعني تستري ولا تستحي، التحي ولا تستحي، هذا معنى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. يخالف هذا الحديث او يعني يرده تعلق قلب الانسان بالناس، هيقولوا عليه، وده كم كان سببا في ضلال او في هلاك كثير من الناس. الناس هيقولوا، الناس هيسخروا، الناس الناس الناس لحد ما هلك بسبب الناس. وهؤلاء الناس لا ينفعونك عند الله. وكما قال بعض السلف، من أعظم المعينات على الإخلاص أن تعلم أن الناس لا يملكون لك جزاء ولا عقابا. أنت بتعلق قلبك بالناس ليه؟ أنت ليه لما بتيجي تتصدق ما بتتصدقش في السر وتعمل لك فرح وتجمع البلد عشان تعرفهم أنك مثلا اتصدقت مثلا بألف ولا ألفين؟ ليه بتعمل كده؟ ليه قلبك متعلق بالناس؟ أنا هسألك سؤال، أنت لو تصدقت بمليون الآن وجمعت الناس وعرفتهم أنك تصدقت بمليون، هل الناس اللي أنت حبيت تعرفهم دول يملكون جزاء على هذه الصدقة أن يدخلوك الجنة؟ ما يملكون، ما يملكون. طيب لو سرقت هذه المليون من أحد، هل هؤلاء الناس يملكون إذا سرقت أن يدخلوك النار؟ لا، لا يملكون لا جزاء ولا عقابا، لا يملكون لك لا جزاء ولا عقابا. هذه ناحية. الناحية الثانية، أن تعلم أن ثناء الناس عليك لا ينفعك عند الله إذا كنت عند الله سيئا، وأن ذم الناس لك لا يضرك إذا كنت عند الله طيب. تمام، يبقى خلق بهذه الصورة من الضعف والمهانة، ذمهم لا يضر ومدحهم لا ينفع، لا يملكون ثوابا ولا جزاء ولا يملكون لك عقابا، دول ينفع القلب يتعلق بهم؟ وتترك من بيده الخير كله وفي يده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. تتعلق بهؤلاء الذين ليس في يد واحد منهم لا جزاء ولا عقاب، مدحه لا ينفع، ذمه لا يضر، يعني زي عدم، ملوش أي لازم بالنسبة لك يعني. تمام، يتعلق قلبك بهذا وتترك رب العالمين تبارك وتعالى. فأصل هلاك الإنسان أو من أصول هلاك الإنسان تعلق قلبه بالناس. هيقول ما يقول، هو لو زمك زمهم بزم النهارد يقول لك الجماعة الملتحين إلى آخر، ما يقول، دعه يقول، ما قيمة كلامه؟ ليس له قيمة. الفائدة 11، أن العمل إذا لم يكن لله فلا يقبل، وهذا في قول أبي طالب، لقلتها أو لأقررت بها عينك، يعني سأقولها إرضاء لك يعني. تمام، وليس من باب الإيمان بالله. فنقول إن العمل إذا لم يكن لله عز وجل فإنه لا يقبل. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.